أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللحية اللي سدنادون وحونا كميدي هاي عشر ردي إنوس علي كنا تاب سنة تفسير كقرآن كريم كا وعنا كباللعبنا يجوزكي سغالات كنميد ها صدوك جزء قرآن كريم كاوكا كومو عشر كوحوكا كوبان يهي سغالي اللباتن آيادو آياد سجيد يسجيتنات بو كباللعبنا يا كنميد من سورة الأعراف آياد بقول يطبان يلحن واكو يبيهاي من السورة نفسها إثلا سورة الأعراف كميدا عشر كعشر كي كور ييبو توسو كحيران يهي سورة الأعراف وحائكا شاكيزي لح رسول يا أمده الله ديري هيكا شاكيزي نبي الله نوح يا قوم كيشيبا وهرهي نبي الله هود يغير عاد باكو حيغي نبي الله صالح يغير ثمود باكو حيغي نبي الله لوط يا قولد الله ديري باحكتي نبي الله شعي وخطيب الأنبياء رسول كيشان هذا أيين قصدي سكون جرني نبي الله موسى ديمان ورسولك لحاد نقوني وعمرك أين كدن بيني نبي الله شعيب خير مدين مركو أيمد ودعوذي أرمه للدري أبندقي توحيبك يا عبادة أبنى وكبر الله بي حيالها يكون خلطناي أباك كمدها حيالها نوكواني وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان كاسي كليتين كلها واحد بيقى إيسان يا واحد فضلين إيسان لا بد بأولو ما يصير ذاتك ولا تبخسوا الناس أشياءهم فتكوحوا ذا كدمينا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يمكن يبوه ونازيه خصوصا ويبدري يا كتب تؤود زيي يا ربي وحو البكو وناجيي كل كان بالكفر والمعاصي قالمو يا الله قدال مريض إن لغو خربا ماها مركو وعدك يا واندا أقدمي روشا قي ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين حدا إيمان الدن لديه ساسا ليدين قاتا يبكي قوين جيرين سفره بحي جيرين سعطة ذي حقين جيرين أرميه بوكلا هدلي ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون إذنك وعاك جغلين يا سعوت هذا وتسدون عن سبيل الله ودونك اللوك لفاي ليسا لها بشر كوك لمعاش لها بعد قور عيسان من آمن بالله رسولك إلهي ما دنوا الدين ليسان وتبغون حائي وجه حقفك ديدا باطل بوك كلك مركز ودودي أبضف علي يشرعوا دجي دين ليسان قال الله إياد أبدخاد ولطان وحسوسي إلا تأي صومرين إيه وكبر مدد لبابي إيه قلبي إيه كون ريسا لدبر قوي ففك هذيوه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين تاريخ ذا بشر كفيرية وعلى وحي رسوس مغلواي إيه رب الرمين واي وعلى دبر قوي وضريبات كسعوتان حدر كفير صلا سيدا مركو دعوة أبن لغي والله قيسامي وحوغا يربقل كيفا تولن قصو عيب رميسي يبقل كيفا سقاشن ديدي مركاسو يرقاركين حقين رميا كافما وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا من الإيمان كوذقشان دينتنا وذقادتان خبه وهقانستان سلعادنا فلقانتان يا إلي بابي إن قليسا أفر بارهم أيسي كليتا حل ما فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم هل كاسينو ماريني هل كادعوذي النبي الله يسعب للادري سلاقين لك بدن معان أي خير مدين أقوبا لك سوابت رسولك اللعية بشرك ميل كنو الله بقى يبودو تدوينو حقا وإسكار ربا حاكم وحا مسؤوليين أما لا حسكو شاقا ayaa دائما حق la dagaalanta amma dadweynuhu nabadii aanow kolka qolada suuaybu jawaabaysa ardaasi ama mardaka markaa jiray ku amar ku taagleynaysay wey qaala almala odayaal waxay yidhaahdeen mala waa ashraaful qowm qolada markaa nool madaxdooda isha buuxisa dadka ku qanca meelaha golaha laysugu talo fariisata kuwaasaa mala la yidhaah ishay buuxiyaan majliskay buuxiyaan dadkaa ku qanca odayaashii baa yidhi haddii la yidhi dadku waa kala dareeraaya iyagii baa jawaabta bixinaaya oo rasuulka la dagaalansan dadweynuhu allihii alle qaala almala odayaal waxay yidhaahdeen alladiina odayaal istakbaru kelimatu istafcala fi اللغa العarabiya waxaa laga fahmayaa waxayan lahayn oo kibira oo eebbaleen yahay ayaysaad raadinayaan kolkaa bashar iyo kibir waxu kala dan maaha makhluuq oo dhanba kibiri male kibir eeda keliya taale walahu اlkibriyaau fi samaawaati walard wahuwa alcasiizu alxakiim kolka kibir shaqo makhluuq maaha istakbaruu xaqi iska weynaysiiyey kana mid aha min qawmihi nebi shucayb dadkuu ka dhashay ee reer madyanaha waxaa nabigii loogu jawaabay waa loo dhaartay lanukhrijannaka waa ku masaafurinayna yaa shucayb mala degnaan maysid adiga keligaana maaha waalladiina kuwa aamanuu rumeeyey xaqa macaka adiga la jiriddaada min qaryatina degmadanada reer madyan ayaanu ka masaafurinaynow aw latacuduna waa laabanaysaan fii millatina hidihi iyo dhaqankii reerkaad wax la qabaysaan dhaartu waxaa weeye la yakuunana axadulamrayn labadan midunbaa ahaanaysa imaa cawdatukum ilayna inaad hidihi iyo dhaqanka u noqotaan oo ummadda wax la qabtaan iyo in laydin masaafuriyo labadan midunbaa ahaanay nabiyullaahi shucayb jawaabtiisa qiimigeedaara dabeecadatan waa dabeecad lagu yaqaan dadka awoodda isbidaaya mujrimiinta xaqa marka loo caddeeyo runa iyo garta laga helo inay kuwa u lixdaan wax baan dilaynaa wax baan xiraynaa wax baan ganaaxaynaa wax baan tooganaynaa shaqadoodu kolka xujada iyo garta laga helo kolkaa wuxuu yidhi qaala nabi shucayb anacuudu fii millatikum ma ku laabanaynaa walow kunnaa haddaan badnahay kaarihiina kuwa diintiina nacaaya qasab miya ma shanfarood iyo calcalba haddaanaan waxba diintiina ku falay inaanu ku noqonno dalkase maxaynu ku kala xignaa adna waad ku dhalatay anna waa ku dhashay markaad icama joojinaysa adigu maxaa tahay anigase maxaan ahay kolkaasuu yidhi qad iftarayna meel adag buu isu taagay haddaan shucayb ahay waxaanu uumanay calallaahi eebbaweyne korkii kadiban been baanu ku uumanay in xujna haddaan laabanno anigiyo inta ila jirta fii millatikum diin ku sheegiinna haddaanu dib ugu noqonno annaga alla ku been uumanay siday ugu been uunteen waa side waxaa weeye warka muxuu ka bilowday yaa qawmi icbuduullaaha maa lakum min ilaahin gayruhu baa laga bilaabay kolkaasaan been idiin sheegaayo markaan idin lahaa alla keligii ha la caabudo baan beenaala ahaa haddaan maanta ku noqdo waxa aad diin ku sheegaysaan bacda id najaana allah ilaah hadduu na badbaadiyey ka gadaal minhaa diin ku sheegiinna haddiiba eebba naga badbaadiyey oo na hanuuniyey oo anigana rasuulnabaa iga dhigay waxay igu dajiyey intaan ila jirtana eebba hanuuniyey heerkaa markaanu gaarnay oon samada ku xirannahay oon rabbi la soconno inaan alaab iyo birqalax iyo idinka idiin soo laabanno taasi suuragal ma intaa kuma uusan dayn wuxuu yidhi wamaa yakuunu ma dhici karto owliya jid midna maaha lanaa annaga aniga shucayb iyo intay rumaysay an nacuuda inaanu laabanno fihaa diintii ilaa yashaa allah allaana ma qoonin kara mashiicadaanan ka weynayn haddii eebba damco inaan ku noqonno allaan na celin kara laakiin anaga diintiinii ku noqon mayno idinna naguma celin kartaan allana nagu celin maayo subxaanahu caza wajal wasadaqa allahu fii qawlihi wamaa kaana allahu liyudilla qawman bacda id hadaahum ilaahay qofba hanuuniyey ma lugooyo idan ilaahna waa kiina hanuuniyey dib noogu celin maayo annana ku noqon mayno idinna naguma celin kartaan salaabada qofka markuu xaqa haysto quwadii adayga arag dadnimadii iyo deganaanta arag lugihiisii baa xaqa ku sugan ilaa an yashaa allaahu eebbaba inuu doono maahaane allihii rabbuna na abuurtay na maamulaayey wasica rabbuna rabbigana waa waasac noqday kulla shay-in wax la arka idaylkii علما بوغو واسع نغضي وحجرة أما أدون هجره أما آخر هجره ووصا اللوغي مجره هر كان مركا يمرعيش قوي نغطي قولدين قوي كو هذا شيء ووعي تاقنيهين لنخرجنك أو لتعودن في ملتنا أما وإذن سارينا أما والله منيسا إسنا موقف كيسيب عدايي كل حاجة قوة نغطي صاحب الحق قوة كدقى لما يو أعيشوا علينا يو فقوة الله عز وجل ولينا سيدا درادة باسعي واركبوا الحكو قبا قبايي على الله توكل الله نعسكنا هاي عضايا الذي كسرناني وحد أوليه تالذي نسخو الديرية أنقنا الله نعسكنا إساقان نصوديري إساقان رميزنا هاي إساقان رعسنا هاي على الله يدوين كوركي لا على غيره أحد كالأوكي دا أي أن توكلنا أسكنني لسودي ابني آمنني وقال انت أمركو يردب لحظ شاكد أمات قولك شاكد أماتي نبي الله صعيب يهير مدين قولك ربب الله أضلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أريني مركا إذا ما تاريك الله أكلا سارة أرنتي نقبا قبيت أقنتهاي أنقي يقول لنا غير مدين نكلا سارة يا ترى إلى ساوك ربحنا يا سعيد يا غير مدين وعوي حكم الله واتقان حكمك بصرك وخلاف سنياي أذا قرل إيا أذا قردرا إيا كانو كان قبرسي سلامك حرماء وعوي ذالك الله حاقه إيا قفك توصنا إلى بدباليو قولك حكمك إبا فعلون في سورة على عمران أيان كسو أمرني ألو أنك ربح إذا أو سعيدنا إياي ألو كمان ظالمين تانا بابي أنا إن بدباليو سيدي بين النقطة عرف قول ذي والحاق غير مدين نقبال لك بغي صعيبي كوحي رميسي أي أن لبدبادي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه افتح كالفر شكو نقنهي والله جيسا والله كالنسا ألو أنك لفجي بيننا أنك صعيبي أنت رميسي وبين قومنا إلا نقدلنا غير مدينا بالحق نقوك ربك وإينا بابي أنه لبدبادي وأنت أذيك خير الفاتحين أنت وحك لبحزة أذيك أبو خير بادا هل كان أوركي قدام هذا قال الملا وضيال وحي رادين الذين وضيال يستكبروا بسوين أيي كبير واتبراتي مربع تفسير كبير كاللحوم أيي وهذه قفعة العظم يسلعين يا محسون أيي الله أركو وكبير ميرين ليه كبير كل أبو كاكوما حق أول لديده يدد كل حقه كاكوما طور هذا مريم وسخب عقبه ما هذا حق جديد يا هاي وحق كم لا احتاج أيه بشر كان أولي لا يوسع غير أيه أم متكبر لبذا وككما تفسير النبي محمد عليه الصلاة والسلام وي ويري كبير وعلى يرا قمت الناس وبطر الحق حق ولا يسوين أيه قبل ما يكرون الله شيء حق الله شيء ما لا عرف كسرة يسوين أيه وكم متكبر أتكلم وسمع الله هاي إسمه وحسلا كل كأساس المستكبرين وهايين يستكبروا كوي إسوين إسيا كبيرين حق لهين فاندوني من قومه نبي سعي قلدوا قدسي كمدها وحيرا جن فادرتين لنخرجنك كبحنا يا سعي سعيب والذين ددنا وقلب حنينا أمنوا فميري معك هذه الجريدة من قريتنا تدمدن ذان مدين هي أن نكب حنينا أو أماسي تتعودون وأن قندونتان في ملتنا من في أيدي دقن في حرك ومدى أويلي أي أكون قندونتان قال وحويري أولو كنا هدان هاي قسمي أن لو علينا يا كارهين كوانا هاي من في نيدقن كينا جحلقين يا كفرقين طلالقين يا شركقين حق دردين يا فسادقين هدان نعني قسمي أن لو علينا يا قد افترينا وحن أومانا على الله يبوين كوركي كذبا بان اوار كان هرائدين كوشاقاي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ايا بانتا يا حي حتى نكون نغضى بغتبين خفيف صرينا اوماني على الله ايبوين كوركي كذبا بان ان عدنا حتى الله بانو في ملتكم حتى نكون كوشاقين كلها بانو بعد اذ نجان الله الى هدو النبات باديه كالجبال من هدين تي نوحم اذ نجبت باديه ودين حقا ورب النقوس ودجيه وما يكون جد بما لنا أنك أن نعودين نلابن في هدين كسيقيني إلا أن يشاء الله إذا إنو دون ماهان اللي ربنا نما ملايا نابورتين الهو وسع ربنا ربك نوا واسع نغضي كل شيء وعلى أرك إليك علما بغو واسع نغضي أقول على الله إبوينك لي تكرك أي أنت وكلا على سارني ربنا يا ربنا أنك ربك نو افتحك لا فوجي بيننا أنك يا وبين قومنا فرهن كدلنا بالحق كرت عدي نقولك لا فوجي وأنت لديك أي خير الفاتحين انت وعك ربي عيسى الله هو خير بدن حكم الحاكمين بطيب. وقال الملأ الذين كفروا من قومه مركا بوق بابورمي بوق بابورمي هذين لك لا تغي مجلسك اللوغة نغاغي شعيب تدبار راعي فكا ببكي شعيب راعي رميي قال له وسواسنا يا وقال الملأ وضي الوحي راذي الذين كوي كفروا حق الديني من قومه نبي شعيب راك وذكملها شير مدين أيادتك شعيب راعي وحي أوليين أو لا رنايان فإن اتبعتم حتى تقوينا وذا ددى الرعضان شعيبا شعيب فعدي خلافي يقاروا بعي إنكم لدينك إذن قرتا شعيب رعضان فخاسروا هو تعبك بأيباته هو حال وصوات يبوغ قلنا يا انت عقر رميسا الرعضي أحرنتي لماتي فأخذتهم إسلام أركي غير مدين وحاقبتي الرجفة قريب للك للأورد سيئي قلقوا للك لقاقية فدي اسكو دايان فدي قيبي قبن واي قلقا سيجلبها انتاي ديجان قلق عميكو قبسدا اي عيدي قمينين وحومن نقون سيدي بيكون نفضحين قلقا اياقو قرقر سيسا وقاب دران اي نفس لقاقبي فأخذتهم وحرير مدين قبتي الرجفة قريب فأصبحوا وحرير مدين نقدين في دارهم أقل ذا قدوه ذا جاسمين وكواقر كرسيسان أفقن بأويا نولك قنيسا سلا فوشحن بين نفتي أوتاكتاي قولك وحا لوغة جوابايا هنا يقول ذي شعيب رعضي بدبادي قول ذي بانسين اللبادي حقيقة ذي مركا وحي نقطي الذين وحا كذبوا شعيبا بانيي مركي اللبادي وحا موداكا ألم يغنو هنا ينكوب النغان فيها دارت قدهر كل كي هلاقي يمدي إبر بحين سيدي وحانا ولي قوت بطلقنين نرلنا صومرين دل كانت دقنين أي أيوه كادن كل كي خساريه أي قولدان كسيق أي المؤمنين تسعيب رميزي يوكو دعي الذين وحا كذبوا شعيبا بيني كانوا وحي نغدين هم إيقا الخاسرين كوة عف قوت باي وأدون كينا عذابك أي هلاقا سيكو بحين آخرانا عذاب أبدا شغايا نبي الله شعيب إلى رجيسي وبدادي قال من كين إلا دبر قويي أي بختك نعص عناية صعيب ويا على علاني قال كاسا النبي الله صعيبوه يري فتولى ربي سوك عقو رمايا سيري صعيب يلي فتولى صعيب واجيستي أنهم تتكي بابئة لما ذي حقوه أيوك جيستي وقال ما يكيبو كدل على علاية وهو يري قو خير مدينو لقد وحارونا أبلغتكم أني قادان شعيب هاي المقابة وطفلين وحنا لذين شايفين ملي وعدي يوانا لذين كبذيي هذين يمال بان لذين لحظ لي حقي بادل كان لذين كلاتوسي هلا قانا لذين تلمامي قولك أني قا وحبا لماهر لذين كا وحبتك وقليا مركا وانا حنون سنايا ماشن تكيبا طبا قرابة داها ووضا بختيا حق ندى ذالكو ديبئي أيان درده سمايه واركايا فتولى جيسي شعيب عنهم إلى قحقوا ذبختي قوذي وقال وحونا يري يا قوم قرابوا لقد وحارونا أبلغتوكم من أن إذن سوى قارسيي في صلاة الرب خبق يوحو إلى الدري ردينها إليك أنيق إذن شاقي ونسعت خير ميري لكم إذنك ويمغلي ويدين وألا إذن بابئي كل كاسيان من توعوا الحماضان أمالي جركان ويقوبان أيا فكيف صدابان أساء تيران جوضا على قوم من دردرتو كافرين حق الديني تيران يوم مايو ند ألا إذن كذب يبر بحرو مالك وارك وانا حنوصنا ايا وين اسعوات كيناي وقال الملأ وضيال وحي رادين الذين وضيال كفروا حق الديني من قومه نبي شعيب ذاتك وضا كملها ذاتك مؤمنين تها اي شعيب رمي الرعي وليهين لأين اتبعتم حتى مؤمنين رعضان شعيبا منك الليلة إنكم إذنك مؤمنين تا إذن قرطة شعيب رعضان لخاسرون قوة عبقوا ضائباتهين فأخذتهم إسلام أركي وعقبتي الرجبة قري ملكا للأوردسيي أو فأصبحوا كأمديا وعي نغذين في ديارهم أقل ضوضا نحل وضائي كل نغذين تاتمين كواف جنب سنو قرقر سيسا الذين وعى كذبوا صعيبا نبي صعيب بيني الرير مديا كأن لم يغنوا دعوة الأنبياء المستجاب حبارين صومرني كبا نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الذين وعى كذبوا صعيبا بيني كأن لم يغنوا من أي النقام باب مدى فيها دارت قولي هذا الذين وعى كذبوا صعيبا بيني كانوا وحي نغذين هم ليلة الخاسرين كوة عبقود بايو الدنيا دينا حلاقا فوشحهم ليدبر قوين تساكود عذي آخرانا عذاب أبدا سقايا قالوا فتولى شعيب جيسي أنهم حقوا وقال وحونا يري يا قوم قرابوا لقد وحرنا أبلغتكم إن الإبن سوقار سيئي رسالات ربي خبقا يوحو إلى الدري إليك إبن سوقار سيئي ونسحت وانيي او خير ميري لكم بذنك فكيف السيديبان أساو تيران يون على قوم من دسكوركو كافرين عقيبة جيدين وما أرسلنا في قرية من نبي قولك مركي لغسو شكيين آيادنا لكينا واركو لنبا دوبايسا سيدر ربي بشرك على أكوما منه آيادر كيسا إلى وحيري سبحانه وما أرسلنا ما ندر في قرية نقوم قدف هذا من نبي نبي أما ندر إلا حتى النبي دقم قدف هذا أدرني أخذنا قباني أهلها دقم دفكي دقنا مركو هري نبي كوري مدى وعنكو قبنا بالباسا لبعتان نكو قبنا أبار إيا باهي إيا الدقالوي والله الراحنون عذر إيا أسعارتو غالي نقطة إيا إيا دو بيلك للاسو مدحور يجي وايو أيان نكو قبنا كلك مركاسي لبعتان نكو قبتي أما حنونك أما أباركا وكأبيه لأدبنا إيا إياك مركاين إسكرتان وإريادان لبعتان وحن لغو سنريي يفكين إباكا قلي بعد شيء كباتدن كل كائن قفبي كن قنو فبي مغينو لعلهم يضرعوا إلى مركا إسجل عيانو الله النقدان درادر أيان دبك أبوك بنو تادي أبارتي حنونك هدا نلاقي وين من كاسي واتادي ثم كجدال هدا نقول بسيب الوجود جاي إلى وحير بدلنا وبدلنا مكان سيئة فمن ماشي عذرك أفي بعد بالوجود بدلايا ماشي أولادنا نبت بلغو بدلايا ناشي عبارتنا آرم بلغو بدلايا إباطة دي مركي هوري لغو صلي دي أيال لبدلي سوماكا قدالبا بدلنا وحنو بدلنا مكانا سيئة حمان تبوسك دي الحسنة عبارتي آرم عذركينا عافمات أبسدين النبت قليو حتى عفو إلى كففة كل كاسا مركا دمين تلففو والله باتا دي يبا عرخال لقبت كل كاسا وحا اللوب بانيا إلا خصوصته وحي دباته إلا صومري كل كاسا إيادا الدنيا ذا حالة إلا بسيطة يوم عصر ويوم بصل كل كاين برينا الله كلنا هذا برينا الله فينا هذا وإشك عاد اعتبار مقاطا وقالوا وحي إيادا قد ما سوى حطابتي أباءنا أبيالكنا الله راهو حنون إيا وصل راهو برواقه وكل كان رشد بيعد هذا أيا بسيطة سيدا مركي وحدلان أرمي هرنا كوان سنوايا كذا جبدي باعتمادا خبوحوا فأخذناهم مكاسان قبنا بغتكا سلما فلانا وهم إياقا وأن لا يشعرون الدريمين حلاقي دبرقونتا أي إيمان أي كلك العفرق غادا وايو قل لقرا وايو لباتوين كيمت إنك دشان كففكي لقري وصدق الله في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا من سورة الروم وفي سورة في سورة وما أصابكم من مصيبة فبما كسب لأيديكم ويعفو عن كثير من بلن بأن لأيدين عفية والله إذين دافي قلقا وحيا لدرين ميزان ما أدسن عذين هي أولادة هي أبارتة هي عذرها هي قبيلها هي دوفانك تعربيك هي داعونك وقفتك اللي قال عليهم قلقا وحيا لوحي دباتة الدنيا كدعا وحكذا بيا او كلفي معصي على الله يقلي وإلا إن الله الله يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون لا وحمد ظلمه وما أرسلنا ما ندر في قرية دقنا قدير من نبي وما ندر إلا هذا النبي درني أخذنا قباني أهلها فماذا تذكي دقنا بالبأساء دباطو والله رأي حنون لعلهم مذنان طولا والله الرعون إن إذا عانوا الجلعان وقفك يا مدح عليك يا كبرك يا فزادك انت كجلعان أي طاعة يا إيمان يا تقوية حق النغضان أيها نصد أويالي ثم كقضالنا بدلنا وبدلي مكان سيئة فما أنت ماشي الحسن ونكبا نقول بدلي حتى عفوا إلهي كبتان الكفان وقالوا إيرادين قد مسى أباءنا أبيالك نوحة تغطي الله الرأو حنون يوص الرأو برواقه فأخذناهم مكادا بانو قباني نغتة كدو وهم إياقا وأن لا يشعرون نريمينيو كلك سنة الله في خلقه أرك بشرك هذا توصان كل توصان دينها إبدا جيي هذا توصان كلك إرك وحاك إيمانا يرو بلكن عمتاك إيمانا إيسا حول أنبال النولانا حول أنبال النولانا لكن مركة تالة ديدو أي تأديب يا بروس ألي إيمانا إيسا قال تعال فدوحو يري ولو قر أن أهل القرى يجمورين كددكوضا آمنوا حق أيهم أيان واتقوا لك بقاء واللبدا ولي قلون الله إيمان وتقوى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا ربنا الذين آمنوا وكانوا يتقون كل إيمان حق إلى الرميو خبي يوحو شاقي للرميو يتقوى الله إسرائيليو وحي أبأوا أوامر بحيي لما المريو لك صبحوا وحي أبأوا النواريس ميي لك دركو أبدا كلية تعددك لك لأيهاي حدي لبدا لك هيرو لفتحنا وافور العين عليهم كوركولا بركات خيريال أيان من السماء إلكا خير لك فور لها وبركات السماء وعيمان لها داقية برواق علم هي خير هي إلهام هي الرؤ هي بركات السماء والأرض الملكنا داقية دلد هم تيمروا برواقية آرم نبدقلية عافمات يقول كنا كفر إلى هين وحضي الإيمان وتقوادتك لقهلو وحي لنتعي وأن لو استقام في سورة الجن وأن لو استقاموا على طريق ودلها إيباجيحي عدودك قال وامحي ودلوا إيباجيحي قرآن كور وأن هذا صراطي مستقيما ودلها إذي تصنيدوا قرآن فاتبعوه حلق هذا ودلها حتى إتايالا أن لو استقاموا على طريق لأسقيناهم ما نغدق فأبدبعي وأوي أعوي ما ينشم لها لكن مع اللواي الاستقامة على طريقة سريعة اللوتوسنا لا اللواي كل كاتن الرب اللواي أباربان البدشية إنكار ولكن أي شيء كذبوا تذكي بيني حقي وآمنوا ذي لا لا إياي تقوانا ولا لا إياي نفي الشيطان ليأدوني وحقامنا إياي ولكن كذبوا بيني فأخذناهم أننا واقفاني إما كي سببتي كانوا المقدم يكسبونك وقرب صلاة من الكفر والمعاصي سببته هي أنه تجيء بيري أفأمن وعدك قروح لسارك أفأمن أهل القرى إلى أبال سبحانه عز وجل تتكب مقالون ينكدقا مكأن من نغذان أن يأتيهم إن أيمان بأسنا عذاب كالنغة ويتمر وهم نائمون يضع انت عشيان نبضكو سيحلي سريرا ورد إن نعوض الباب إنه مآمن بكيه ويا كاعلين ايا حبيك انت عبيه الهي الى هذين بكوك بضي او امن اهل القرى لقمدة تتكوز مكاء من نغضين اياتي يومين ايمان بأسنا عذاب كالنجا بوحن برغيك افرسان وحوويل لكرا هذين وحبابين كرا كل هذه هذين لجوغو اما مال لجوغو كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ولدال هذين جوغتان يهداد مال جوغتان اقابك الله وحي بكورتا قوامه قولك هذي اللي يجين لقويو أما عرك اللي يجين كدايو طاعت هذي اللي يجين راعيو طبعين اللي يجين كدايو طافار اللي يجين كدقو لا عذابك اللي يجين كورتاق المجر يا رب وعنا ذيقا هاين مجر بوحن برغنك وهم إياقا ويلعبون عيارا مدلبات كذي يقول لعذي وكلا غير عاد إياقا كلين جيري خوبنا الله باهنا عذابك اللي قبب بإناي إن خوب لو قسوة كيسية وقالك ماشي روبك بري وقاي منزلي اي اركان نولي يدروا اسكر فولي وصعد اوالي وحوصا عراد بك موقع نيسا كنا عدد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قلت أنت بابور كاسده أي فرحين إلى ذا المانتا الأرمايا وضروره ديجي بيبو كسو جيدا وذي أشك لا سودي بكو بيقياي نيغفيق بلقا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فالناس مركوا صبحين نار باللوغة ديجي سنو يمدعو قطرا كل كاسا ربي لا فأمنوا إذ كان حق الدين هي مكان من نغذين مكه الله إباقر فوق النغذين يا بك قرلوه بابين هي بابين هي أفأمنوا مكر الله إلا هجرتي مكان من نغذين فلا يأمنوا مكر الله ألا هجرتي كمان من نغذو إلا القوم ضد ما هان الخاسرون تعب قوت باي ولم يهدي موصن عدي من الذين ضدك يرسون الأرض قلت نحل إنقوه إن في الهلا غيتر لنا قدبونا تعب قوت باي هدي يمكن أولا لا في آخرين عذاب لكن قولا زينا نحو حرطي أبا حشيت دقن ضدك إلا بابي أقل الله دي بان دقن ضدك إلا بابي أقل الله دي يينو دقن هاي وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من الجبال قلت أدد لبابي إياد كدن بيسان وتكبر أرانتين وليه وذي لدقنتهم إذنما قنبل الكباس وغيسان ما سوى كل حالسان وذي لبابي من الكفر والمعاصي إذا الدرابي إلا قلوا على أجل مكار أيسان ما سيدين عرفت سويسان قلت أدها إذن قادوا ما وحشيك دونتان أولم يهدف صوم عدا للذين ذاتك يرسون الأرض ترك الأحلى إنهون من بعد أهلها من بعد هلاك أهلها ذاتك هراء دقنا قوم اللوح باللبابية قوم هود باللبابية قوم صالح باللبابية وما قوم اللوط منكم ببعيد إياك ماشي لقبابية تموكو وموقتا قوم اللوط قوم صعيب باللبابية أصحاب الفير باللبابية وما ذنك باللقابية تئذين معدنية ألو نشاوها دانو دولو أصابناهم يقين واتمات اللهين بذنوبهم بففكي قلن سببته وأنا طبع وحن ألحم اللهين على قلوبهم لا ديالك وذكر كذا وفهم إياها لا يسمع مغرمية قبك ملك الله ابتسى طبع اللغوصة مليون لا ألحم قلب جيسى وأولما سببت وحوى قلبه مركو حيران يهي خير نجاني مايو شرط إيا كفر يا كجرانك بحماية كل هذه قلبه إلا حيرا بسوي كل كأصم بكم العمي فهم لا يعقلوا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولكم عذاب عظيم كل هذه قلبه حرمه بعد ما تي كل كم إفرق هذا نيسان وإنت إذن كور رئيسي ما كل إفرق هذا نيسان ما سيذن وضبي وهدف تاقنا نيسان إلا الله إذن كتبر قويو ولو قر أن أهل القرى تجمعين كذا كذاي آمنوا حقرهم اليوم واتقوا ألك بقى فهم بيسيروا عويا ما يدومها إيبا كبديه لبدنوا كذا البي الإيمان واتقوا خرجكوه مفاديا سعوبي عليكوه محيا لباطي يمدنا مال انت ترد اللفولة يلقى الدقاء يودا الإيمان واتقوا وكسالين وكسالين كلك انتو إلى النعمة ديسي كبديه أيو لبدن كذا البي لماذا لا لا ياي كل كاسو ممو دنين إن رباب يوم لنا هذا ربنا حريصا ولو قر أن أهل القرى تجمعين كدت كوداي آمنوا حق الرمية واتقوا الله كبقان لفتحنا وحى النفور إلهي عليهم كر كودا بركات خيرية البان من السماء عركة خوضية برواقو والأرض للك حنتية عظيمة ولكن يشي كذبوا بني إيمان كيف الديلة فأخذناهم مركزان نقضاني مما شيء سببتي أي كانوا إيبان نغدين يكسبون قوة قلب صلاة أفأمين أهل القرى تدمعين كتدخل دي مكان من نغدين أي أن يأتي يؤمن إيمان لأسنا عذاب كنغا بياتا مر وهم إيقا ونعرفون جفاه بينيمو أفأمين أهل القرى تدمعين كتدخل دي مكان من نغدين أي أتي يؤمن إيمان لأسنا عذاب كنغا وحن برقينك وهم إيقا ويلعبون ليلة أيو تجارية بدعية شاكوني كوية شعر ويشاهد عبدالي برخنك إن نصور النور وهم يجوا يلعبون عيارا فأمنوا أدخل موحي كأمن نغدا مكر الله ألا هجرتي فلا يأمنوا كما أمن نغدا مكر الله يأبا هجرتي إلا القوم مدد ما هانا الخاسرون تعب قطباي أولم يهدي موصن عدي للذين ذكر يرثون دحلي الأرض دولك دقن من بعد أهلها قد كذي ورادي لبابيه كقدان هل لو نشاو حدان ندولو أصابناهم إن إيجان أصيب لهم تماتم لهم بذنوبهم جنبك يقلن سببتي هو نطبع أنشار لهم على قلوبهم لابتو ذكرك هذا أنشار لهم وفهم إيجا لا يسمعون أيهم وحماغلين تلك القرى كل قال لي حسن قولين وكشاكيني سنتي قول ردو علي سبحانه وحل إجمالين هيا من سنتا قول أن لغو فضوضان نبي الله نحضى وقوه الرئي قولدا لغا شاكي فقال بقول يكون تنسنو ولنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام في سورة العنكبوت كل قال فقال بقول يكون تنسن ذاتك اللوانين هيا انتاك حنونتي سمعت واحد وشي قران قوله يلي ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حيث الرسول لواقعي أول ما نوه حلم إذا لم أرد إنساقوا دعوتي سعادي ماهي خبر إني دعوت قومي ليلة ونهارا بوي وإيسا قال حقصة مالبد هبين كيبوا الله هذي جري وحكى لعادي قام مالي بوا الله هذي جري قربوا الله هذي خصبوا الله هذي سوال بوا الله هذي مارا اللوه إذا قال الله أركاب مالكي دعوتا إيا الدين تلقدر جيي وحول بنا الله شاقي أي كبرين ماذا حدقين دا حلاق ويميت حلاق اللي أول وحلة مركة أمور رجال حلاق إمن ماي قال تعالى فدوحوا لتلك طاس القراء الدقمويينك نقص ورك هذه الشاقني عليك هذه الرسولك محمد كورك هذا من أنبائها من بعض أنبائها خبريالك هذه وحلاق كوبا أيانك هذا الشاقني وعليها يدرونتو ولقد وحضبا إلى إجاد ومطمد رسولهم أخيارتي الله ديري نوح بايمي أهود بايمي فالح بايمي لوط بايمي شعيب بايمي بالبينات حجوين عبعد هي معجزة تصيني سننك أوحو شيئا أيو إني شمتي تاي أي الله أردقي نصيب در فما كانوا إيا غيبانا نقل ليؤمنوا كورنا يا رسولك محيل الرمي وايين بما في سيبتي بينا الرمي أي كذبوا لبينيين من قبل هذا مسألة اللبقى يبودوا مدان بما كذبوا من قبل ومسألة القضاء والقدر أول بان إيمان قرنين أول بان إيمان قرنين كل إيمان الآن في قرنين الله المحفوظ كما قلت لذي كتاب المقادير أرادت بمركة لهم إيوان إذا وعد قلت المعجزة هي الرسول كسلو دعوة أبان ديقو فساحة وعد وانا حجد بضنان تلاحناها نونس فإن إذوكو قلت لقناها وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر إلا إذن أبونا أي قاروا قا ومنكم مؤمن كل كهدان إباكم متلك لي حجي وعدي يواني الرسول في عنكم أهلون كلا كل كهدان انت أول بانيا بمركان دنبلغوا من وايا أما هذه رسولكم معجزات لتصي حق يدين تيبانيا ما ينهمين نحن من وايا والله يدا قلبي بيبا خربانا كذلك صدا أدو جيدة ودعوذي هي الدين فيه معجزة لأن في عواية أي يطبع الله خب الحماء أولي على قلوب الكافرين حق قوة دين الله بيالك وذكر كذا أي بواء أولي مركز الرب يري سنة الله في خلق يارك ولي جيدتك انتي صبرا ما قلوا عن كل كبعضة قطت كبر على تي وعلي دليل شذا شعوب تأي دول كالليلة أغلبية دي مجلطة حق عمرتي باطلوي مجلطة دا باطلوي حق ويسك اللكتور إيرن باكو دوبا هايدي إيبواتا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين كلك في كل قرن واسع من لجوغيبا حق إير بارهميسي انتي بضنيب مالا اللواي كتابك جامع أغري ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وإن تضيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين انت بدن ساسا لوغيت شيئا يا حق إنو الضجر كتبنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور إذا حقا ويسكى اللكتور ولديب أغلبية مهلي كل كيان لقوه خلدي بكي بدنابا حقا أبطل ناشو دسك أبطل هاي مال الراعة هي أغلبية وعصبات الوي وحجة جاهلية دسك انتي سبلا واهلتي قيامة مكي لتك إبورتي الجميع نار الله قيسام أيو خب أبو البشر آدم عليه السلام بقول الله دلا يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار إله بأحد الله آدم عرورت على قيبتي نار تصوصة آدم يقان قيبتي وما بعث النار يا ربي ويرادة قيبت عن صابحنا يا نار لوغو طلق العوام معي اللوح ويرادة من كل ألف تسعمائة وتسع وتسع كن كيبا سقال بغر سقال يا سقاشن بين نار ليلة كل كون كي مدى لغا جنين آية سيدا مركا إيبا واحد له أي عددك قوبتي الجودة معشر كي يفقارا قيامه تنع لغا قصة هاي يلي حدي اللي أوران لها حتى بقول كي شم بقول بغل جنين آية أما أفر بقول بغل جنين آية أما سدع بقول حتى بقول هدي اللي يرى تمع لكو قليلها كل كالحلقف كون كل حجيرة ينقون آية استغرب الله كدقى وقوصنا آية سيسمى يغاني كل كوا مالين تبير يوم يجعل الولدان شيبة بكاسا اللي بجيكو حيثنا إذا هذه آخرة لا تغانا كون كي مدبال لك جنين آية كل كي أدون كمالكي اللي جوغانا كون كي منهم بافعا كان لجنين وي كفعا كل كي وحي قالوبا يي قالوبا وي قالوا دي عيدة كبضانتاي وانت أصول مليون وصنان مسلم كجيري أم وحي باكجيرا انت وصدت بقول مليون مارس وحي باكجيرا أي انت مسلم كأي نسيح الله ريادنا أو حكا دغني انت باسا بورك يتسرى وقرنا مسلم ينك عنك كجيرا دانا شكا قالوا قال رعيا إذن أغلبية حكو خلدن حقا الله بطي حجها مودي وما وجدنا ما أن ننحرين بايري لأكثرهم وما لها بلنكود من أحد بلن أوفين قال لك أني واكوما فحوالي أنت أن تسمي عن لابورين قائمان دونتا إن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشدهم على أنفسهم اسمي أنت عن لابورين أروح على لابوري أروح على إيباكو يري ألفتوا بربكم قالوا بلا بل لك مركا الله قال بلا لي إله أذانه ربيا إلا أوفيا لدونا كوكا لدونك في مادي نبي لغو صدره إن لغو صدجيه أقل لغو ركبه يا بلنك أوفين تلا دون أي والله غبار كل كبلنك أن كل بلن ما يبشر كن جد حيي على صوب ربكم قالوا بلا أن تودي بدل ما أي أوفين وإنه شأنية وجدنا هلا أكثرهم أمك أنت سبلا لا فاسق يقف الله جودينك يبدأ غبار خبكوا عن سيري خصوصي بيني حقي ديني تنان حليو تلك ساعة القراد جموينك نقصوا أغرنا واركاري عليك هذا رسولك أدوس هذا من أنبائها من بعد أنبائها خبريالك هذا قارك هي أدوس هذا كو أغرنا ولقد وحادها جاءتهم إلى يطمد فصولهم أخيارك إلى الله دري بالبينات والجزوين هي كتب هي الدين هي هنون عاد عاد وكتصين هي إلى الرسول السمجة هي هي إليه مادل إسكمون من فما كانوا ما ينقلوا مذيه ليؤمنوا هو الرسوش الرمية بما في سببتي بين الأرمين وايه أي كذبوا اللبانيين حقا من قبل حتى كهر كذلك سداسا يطبع الله هلا أهوذاه على قلوب الكافرين هو حق ديد الله بيالك وذكر كذا الأهوذاه شرنا كمبعه هي كفركا كجيرا خيرنا مقلو قلبه كركو كحيران يهي وما وجدنا ما أن ننهل لأكثرهم وما ذهبنكم من أحد بلن أوفين كما أنهلي وإنه مخفف من أثقيله أرنكو وحيهي إنان بوجدنا هلي أكثرهم وما لها بلن قول الله فاسقين إني فلاقيهم بأنه هلي مالك شاكلا قول لك أي رسولك اللي حالي أقود بيهي شمتي رسولي سورة العراف كشاكي سيبا كان يبي الله موسى كليم الله وحالو دري أفجر البشر سين بني آدم بونهي ملعونك نوينا وفرعون عليه اللعنة أي النبي موسى الله دري حاكو فرعون قاري وحن مخلوق وصوه هذا اللمات إبليسك ولا الضمانتي أوايالك وحبو وصواسيا واللقويا أو إيسا ويسك شرقون لكن إبليس بنان استاقي خبيبان حموري ولي أبيت كي خبيب عن هاي مورا بل هبو بيدو بيقان بليس وبلي وصمي وحو يلي خبيب بما أغويتني خبيب فأنذرني إبليس بالي يا رب لكن فرعون وحو يلي أنا ربكم لعلا الله هل الله كسر يجري مبانيك مرنا عبادي شكرا بما علمت لكم من إله غيري كل كان نكي هالك مري أي النبي الله موسى الله ديري وهي كدعي العلم عند الله قال تعالى فدوحي رسولنا أخيارتا كذب شمتها أيام بعثنا بحنا من بعده نوح يهودي يا صالح يا لوط يا سعيد قلاشه موسى بانو بحنا خدانو موسى بحنا فرعون أدرني فرعون وانين ظالم وقاموري هالكاس نقاري كل كاس شرف سبب لغو ما تيكرو سلا درادة نبي الله موسى وحكم معجزة بدن لماه كم مركو تقايبه وعلى لدري والمركي اللي كان حرق نقونيس مركي اللي قادنا قول نقونيس قعان مركو قلن كي سجليو ساوصو بحيانا لنقونيس مركو ماشي كحيانا بختينيس أريمها ثياب كرا لدري يكوى وليبا كبدا وتسع آيات العصا واليد والسنون المجدية والدم والطوفان والجراد والقمل والله فاتح عمدهم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع الذي يصنع المعجزة ويمد مدك على كبدر انتهي يا موسى لو جيبه اللي يري إنك هو أين أتكالي كل الدقاء الأرجماء كل قصومك قدر بان بعثنا الدرني من بعدهم أخيارتي هورا قلاسه موسى بان الدرني بآياتنا حتى يسمى ماهي وأن لكو ذيي معجزة اللي قبضيي وأن لقبرحه وشرنا أسوله وان كريم أي أقعنت اللو قليي حكى الله دري موسى إلى فرعون ملعون كيف الله دري فرعونها نبي عيسى مصعب ابن الوليد بالي وليد ابن مصعب ابن الرياح أما كلمة فرعون ومقعي منك مثل حكومة قد عسى لديه جري نبي عيسى وليد ابن مصعب ابن الرياح قلت فرعون بالله دري إيا وملائه فجن كيسي فقيل لتلين أي إلا شقين أي سدائي أن قلت موسى أركان فظلموا الظلمة بها معجزة من موسى للدري أي ظلمان ظلمة يكون صميا وحاكمين كشوي أي معجزة فالح مايا موسى فالح مايا ومالك معجزة أركان إذا معجزة تعالى وما قال إن هذا لصاحر عليم بإلاده فسلم فيه ويابل كل كان معجزة وحي كان وضع البشر سحرك أحب بني آدم كسصميا وإنتي سبضان نبان عسكن يا بقر من عقل بلن وفضيت بلن تربوتي ايو وحان وحان قد كوحو قده كون من دي أفقشان ايو مر نقيق ايو ايو توفا ايو أنك إنا خلدين وحلم ما ايان سمي قار أرنا ينفك انت عند بلق على الملح وقبح ايا إنا وحنو عاسو كلاوه بخلوق يقيني أي معجزة كسر علي نبقينا محي كتلمي من انقلاب وحكم دونا وحيلا لن يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فما لا تأمر بركوا إذن كسارايا من كان وحكم دون معجزتنا واسحر كوكا ظلمك فالحمد بيثاري من كان ورسول حكم مسعود وركيسنا وهذا عديهي ومركوا يندوحوا يري يا فرعون إني رسول من رب العالمين فارسل معي بني إسرائيل إن كانوا مركي ورؤوشاقي فسول إهدانهي قردان بني إسرائيل أجل ميساتات بابي شيء غدر ولا تعذبهم بوي قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى وفرعون بقرته النبيسة لبرر بيك كوبنتي خير قبط الليلة وفرعون كالرسي من بنو إسرائيل والنبي موسى كالرسي كل كاسي كون خير سلو حايا فرعون يرقيسة شاب قولي قادن جيران سوق إلا فيون جيران قردن بنو إسرائيل يقع عمتدى كريا وحولها قرى ودار تفرى وأقلى ذنبسة ابني ذاك وضبح ملكا النبي موسى قال لأن يقان أبناء الأنبياء قدوا هل ما هند ميرو أما بنو إسرائيل فالنبي إسحاق مدالي والنبي يعقوب مدالي والنبي إبراهيم مدالي ويقى إنكار كل عدي سو سلالة الأنبياء ما كل كان من كان سلالة الأنبياء أكبر بإسي إيبي مثل بارلقوة هذا الآية مثل واكوة الآية شان بان قيني بيت القدس يان قيني ايا رسولنا واهي اللاني صدري انت كليته وشاقي استغو يلي هذا اللوغات الكي دمريتنا وبدان لغو صيري ودنكينا موسى اثناء حكومي شامتي يمثل بو اسلوة الحكومي فظلمو فعون يرقي سالظلم بها معجزة دي بيد المان فانظر فيري كيف صدعي كان اهالتي عقبة المفسدين هو قصوة ديالكي دوني ذلبا بالكفر والمعاصي قصة حريبتو دو محاين نقطي. وقال موسى نبي موسى وحيري يا فرعون إنك أقوذكاه إني أنك الرسول أحد للدريبانهي من رب العالمين أنك ربك حقيبا ليك الدري حقيق وحنرون على الله يقول إننا أراني حتى الموسى على الله إبوين كركي إلا الحق ثم هان وحكالي قد وحالبا أنت أدئذن قنعين ويدو جئتكم إن أدئذن لأيمد ببينة المعجزات من ربكم أيان كرائم قبسك يبو حول فأرسل معي بني إسرائيل خير كان أدباد بيسي إيبي حقا قينا يا وضرت إياه كان سودوا يا حقا توسدا حرية هذا لميا عبار حر أهان هو رغما فأرسل در معي أني قال لجريد إلى بني إسرائيل أولادي يعقوب در في عنصو هذا قال في العنبائي إن كنت موسى داتاي جيت إنا الله تمد بآية حداد آية الله تمد فهرت أن ذكينا أنه الضيمون وكل أرقني فأتي الله إما بها آيات إن كنت أداتي من الصادقين وركاس موسى قبت هدا إنت رنت سيقه إذا كميتاي كم واحد ولدتي فألقى وحو لك بقي موسى ألقى موسى لك وحو بقي أساه وشيسي وشيس قديسي فإذا هدو بقي هي وشي صعبان ومصبين نقطي مبين عد تامر كوتو صلى يا أبي أي وشي نقطي مثلا سكي لهاي أيوه نزع يده عنده انتو قلنك قليل موكا صبحي فإذا هدوك عنده صبحي هي عنده بيضاء مثل نور بضنو للناظرين تدكي دورا إنه وحكوا إياه لواي عن بني آدم بلاي عن بني آدم وسان نقطة هوريه ديبتون الله مارك موسى كوريه كدب مدن الله مارك لبدانو مانكا هورا سيوقا عطلان ولي لمكاري لبدانو تصي ثم قلقل عدنا من بعده موسى أيام ديرني بآياتنا معجزة يالف رب الأنبان الله ديرني إلى فرعون يو ملئه فقيل سبعين ريوانو ديرني فظلموا بها آياتي بيد المن فانظر في ريك أي فصيلة أي كان نقطة عقبة المفسدين أسود يالك عرب دنبيت وغنبي محمد الولي وعلي ولد بادي وحلق شكينا وقال موسى وحير يا فرعون إني أنا رسول بقل ديرني من رب العالمين انت كلي كفر لي إسألها رب النمى اسمه داي إنه جرى رب العالمين أحد ليلة منكم لن أبورتوا لهم ما منايا أي الله تصي وحلمته إني رسول من رب العالمين أم كان أنيقى موسى في أذيقى فرعون أنه كمدناي إليك اللي أبور لها يما منايا أي أي صدرين حقيق وحارون على الله أقول إن أنكو أذلي على الله يبوين كرك إلا الحق فرمهان وحكال قد جئتكم إذن الله من مبينة الحجاج من ربكم فبق الحقيبان كرائم فارسل معي وحضرت بني إسرائيل أولادي عقوب إبي أنا ما مرى يولد سوك بسي قال في عنبايري إن كنت هدات غير موسى جيت إنا لطيم بآية المعجزة وحقا عزة فأتي بها الله إمو نتص إن كنت هدات غير من الصادقي كورن تساقي فالقى موسى وحرورك بقي أصاه وشيثي فإذا هدو بقي يويشي ثعبان المصبين نقوتي مبين أنصحي هاين المصنم عبا ونزع يده عندي سيبو سيبه قربك كوز بعشي فإذا هدو بحيي هي قعنتي بيضاء ومد نور إيسا للناظرين تذكي دورا يو كان الملو من قوم فرعون كل كان معجزة في مركي لارك تدوينه دربة موسى وقون صدي كل كان تدوينه موسى ليس سيجينا يو كان الملو وضي الوحي لذي من قوم فرعون فرعون رقي لشقينا يكمدا إن هذا كان موسى لساحر فلم فلو عليمنا قوم بدون قومه سحر كي يوحو ربو إلا إبي سنين كان هدايو ربي فتكينو هنونيو جنبري يحوق مرهبي رسول بها الدنياي إساق أون كوسا رأي يحوقون يكبر يايا وحو يريد وحو ربا موسى أن يخرجكم منه إذن كسارو من أرضكم ركن قولك هو على وحي دعوية دين شاق أي ساسا ملحر الله قدرا وعلى إلا إن أفقن بي ربان حكم كي كسوق أمامي قولك أطورا ما إسو جوغي لوغو إنو تيالما يريد وحو ربا أن يخرجكم منه إذن دحيا من أرضكم ركينا فرعون وهذا فماذا تأمرون ينكي ربي نما شيغان ايمسان وكو بانجاري هاجر كل كو نبي موسى معجزات اركي وورا فرعون كل كاسنا وحو لا تشري دكي اجوغي كل كان ميلاه با دوما لا تشدا حدو ربي يحي وما بعدين لا تشد دد وحو يري فماذا تأمرون فرم عادي فليساون يلا سجين ويا شوارت موسى انت لنا إياك سأل حكومين أرى قالوا حين الأرجيس جبدك وأخاه ولالك معناها موسيقيا ولالك أي ألا جوجينا إياه وألا حجينا يا توقيف وألا جيلا حبس ألقنا معها فريانا مات قل كان ملبا ألا جوجينا ولا يري أرنتين إنت لقى فرسان نرشد مدى حقا لي كرتان تتكى دوبسان إيسان وألا حكيين قل كان لفظ وذاقى فرسط ومالات كوبستي وأرسل في الفيلم الدائني ما قالوا إن كان حكمت حاشري تتشاء أروريا بليس بالله دراية تتكال الأروري فليقانو يا فلبك يقان مالك فلقي قيمي مصابحيي تد موسى الله دهر دمه لدك على ما لدونايا وضف العوة كعبة يأتوك وحيكون أي من دونان بكل ساحر فلن فلو كل بي عليم من أقوم بضان أي يكون كينا أيان أدروي بليس بالله دراي مملكة دي فرعون بالله دحر دي لما وحي يقانو دم بايومي إلا تضبات النمبا الله كيني والغريب تاريخ روحي لإله إنما كان سعيك يقاني الله كيني وابن إسرائيل قولوا ذا أغباض فرعون كذلسي حما يقان حيوان على صورة البشر كل كاكونا النبي الكسو جيلي إسرائيل يا يهود إيقا هكرت يقان نمان كي أيمد وكوة كان وجاء الصحارة فلو فلو يالكي يماد فرعون يماد فرعون هدو يماد وحي الكين فرصة أدك بيك هلان وحاولي فرعوني كعضاي أوح موسى كالرأي الرضاي أركي كل كعديد بيشك قبسين وحيكو إلادين قالوا فلفلو ياشيوي إنا لنا لأجر بلاشكو شقين مين انت أنن هول قلين أذا القد ملان نحي فرعون إن كنا حدان وهانا نحن الغالبي كل موسى ومقولين إناي وحن حينا مهي كل كان موسى باب إنه نحن نقول تركش جيد بالله سيقف أدقوا واكا أدعي قالوا حين عمها حداد بساكا موسى كالرئيسان أبال قد أفكيناتكو سيقان إيسان مملكة ذا فرعون تبقي الدنيا يوحى الدونتان كفرت اللي ذي كسارايا مدنا ويدين كسي درايا وإنكم لمن المقرب كوان أجلوا وإريايا إبن كاسكا لنقلاي وقلوا إيا قوبة جوغا إيا بلاك إيا مدحتو يدي قصرقا إذن كاجوغا يعيش كلا بيار ربا سنو إذن دهرا أبال قد نافكي نافكو سيغان إيسان أبال موسى مقولي إياقو قولك الله سوحرت وذاك يهجيس لك علي وموسى ويمي دارك قالوا حي إرادين نو أما نمانكو عمد واد أبانك لأ ما يكو دامان بالشيء من التغذيب إلي ما دين ما حي إرادين قولك إلا إسوه إغو سوقي فقاريه إلا يمي هم الدين كوه ركسنتاي موسى والغور عليي وعلى حقب الروح علي كاق عن سرية ايضا انقبته قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا صنعي صلماها وغير ما انت ان من كانت تقال لما انه ما لن ايده حين مقرمه ما لن شقه دن حلنته تذكر دن قريق الجوغو ايان خبايو ايده ساعدنا قول ما عرفته افر ساعد مال ميدبان خبا ويالبا مقاليه مخرج المخرم عرورتي هوانك الا ويصبا ونبي الله موسى مكي لسعوده إلى أصدري أنتما ومن تبعكم الغالبون لا تخفينك أنت الأعلى والركاسوهي قالوا أيها يا موسى موسى مما أنت القيا أشهدين لك يا بلوكين أبدك إيسو وأذي غورت أبدو الله تسي قوة موجين سمين إيسو وإما أن نكون أنك فلن فلو ياشا نحن الملقين إن أن ألابت أن نكتل قلب بنانك أبدك إنو لبداك لدور نبي الله موسى إسنا واكسي أغلب دي سياسي قال وحي لألقوا قال أركوا حين أنه أيها الله أركوا حين أدقوا إذنك ألقوا لقوا واحد ودان فلما ألقوا ورأي حركي كانان فينجي بيسوا مرمريان ذلك مركي لديقوا قل عدنا كرولاتو سيدي تلانتيا ذوك يدان تبان قال لي وحن نحسن بألم هذا إذا وحن ماشوا إسكيا لي ألا أقول إلك يا فينجي كان ذي بقل لمريان يا إنه دتك حضا عورا وحن واسكسير هذي وعنو موسى هيا ما هيا فلما ألقوا مركبك لغان سحروا وحيفلين أعينا الناس دادك إن ديالكي في واسترهدوهم قدكي بي عرش جنيينو كل كي تدواتا حري ليه تدواتا أولود وقولي أفرتكي نوح نحزتي تتكوحي اللوكو مغن وعلى بخ واشتربوهم قدكي بي عرشية وجاءوا وحي لي مادين بالسهر عبي وجزما سهر بي لي مادين وجاءوا وحي لي مادين بالسهر فل عظيم وين قال الملو قضي الوحي لابن من قوم فرعون فرعون تبكي سكاملة إن هذا كان موسى لساحر فلا فلو عليم الأقوم بدوي يريد وحور ربع أن يخرجكم ساسا قفك دعوة حقك واضلة لو قال له إنا يا فلاك هلا أيا لو شيك أيا أهبوصا الله فالونا بنضايا يريد وحور ربع أن يخرجكم إنو إذن كبحيو من أرضكم بالكيمة فماذا معاد تأمرون حتى أذكي فرعون هاي حين كي الله دي فريسة قال كيسوه مركاين الدلوخ هذي وحوليه وقماما يا فرعون ذروني أقتل موسى ولما ما هلا قول عندي هذا القوري قول إذا كيف على مي قواني وحكومة قوليات نقول إيساي لمن قال لك علم بديع انت هذيه قربته وقبرته وفلن فلو يالك انتو هلا هردنسيه مباراة الله سميه قالوا عيد هذا أرجيه دبدك موسى وأخاه ولالك حدينينا قبر يا قوري قرر وأرسل بل في المدائن مقالونين كقول هذا حاشرين من اسم حفل يقانا صوروريا يأتوك قل الله لدينا وحيكولا إيمان دونا بكل صاحر فلن فلو كل بي عليه من أقوم بضانه موسى كسر رأي وجاء الصحارة فلن فلو ياشي يمادة في الأولى يمادة تشيس كان يلقى له قالوا حيلا له إن لنا مرين هاي فرعون لاجرا أبالكو إن كنا هدانا هانو نحن أنك الغالبين كوكات كذا موسى هدانو نقولنو مالين هاي أبالكود تتكى نفسي سوى الله يسخندوفتي لعلنا نتبع السحارة إن كانوا هم الغالبين قلكي عالكي وحببنا الأركي بعد دوينه يري حدي لقى أتكى هذا موسى كل بمانت أنك أتكى هذا راعينا وقلف الحال يوم ما يستعلى تتكى عيدة كبالنا الناس يسوقوا يبي إنك قوبت كبه ليستا أيوم بي راعيا إن لنا الأجل إن كنا نحن الغالبين هدان لقونا قوة أذك قال وحوين نعمها وإنكم أذينك لمن المقربين إنت اللو دوئي أكتئذة قابتك من مقنيسا قالوا حيرا ذن يا موسى موسى إما أن تلقي إن أطلها قدك نيسو وإما أن نكون أنك إن أن نقنين نحن أنك الملقين كوى أولاي حركا دولك دقا قالوا حو موسى يري ألقوا دولك دقا فلما ألقوا مركا دولك دقا حركي يوليه سعروا وحي فلين أعين الناس ذاتك إن ديال